نتوجه إلى شيخنا أبي عبد الرحمن للمقبل الواضح حفظه الله تعالى طالبين منه كلمة حول الجماعات الإسلامية وموقف المسلم من ذلك مع الدليل من الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أقدم لجواب السؤال بمقدمة، وهي نصيحة لإخواني أهل السنة الذي أنصح به إخواني أهل السنة بارك الله فيهم، هو تقوى الله، ما وصانا الله سبحانه وتعالى به في كتابه. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والمسلم في هذا الزمن الذي اضطربت فيه الأبواب وكثرت فيه الفتن أحوج ما يكون إلى تقوى الله حتى يستبصر في دينه ويستطيع أن يمشي على نور وعلى هدى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلينجينا من هذه الفتن ومن هذه الاضطرابات ومن هذه الزحالف، لن ينجينا إلا الله سبحانه وتعالى، ثم تقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ونحن في هذا الزمن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه اليقظة الإسلامية التي تعتبر علما من أعلام النبوة، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما، والمعنى متقال، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فاليقظة الإسلامية تعتبر علما من أعلام النبوة، وأهل السنة بحمد الله هم أهل السنة، هم أولى الناس بالدخول في هذا الحديث المبارك، فإنهم لا يزالون قائمين على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم، لا يزالون بحمد الله داعين إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رغم ما يواجهون من قبل أعداء الإسلام، ورغم ما يواجهون من الفتن المحيطة في المجتمع المسلم. هداية الله، هداية الله غلبت زخارف الدنيا التي أتانا بها دار الإسلام، وغلبت أيضا الألاعيب وآلات اللهو الموفرة إلى غير ذلكم. أمر مخطط خططوه ليصرفوا شبابنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. تلكم الألاعيب التي آتوناها بها والجو الذي هي للكرة في جميع البلاد الإسلامية، لا أخص بلدا بعينها، في جميع البلاد الإسلامية هو من باب قول الله عز وجل: لا تسمعوا لهذا القرآن وارغوا فيه لعلكم تغلبون. فليتيقظ المسلمون، فليتيقظ وليعلموا أن أعداء الإسلام حريصون على أن يصدوهم عن دينهم، يصدوهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله أهل السنة والفضل في هذا لله عز وجل لا تزال دعوتهم من زمن قديم إلى زمننا هذا يواجهون الأباطيل كلها، على أن أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية يحتاجون رعاية ولن يرعاهم إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إخوانهم أهل السنة لسنا ننتظر من الملوك والرؤساء أن يرعوا إخوانهم أهل السنة، ولكن الواجب عليهم أن يهيئوا جماعة لزيارة إخوانهم أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية. فإيران فيها جذر الثلث من أهل السنة، عمان أكثرهم أهل السنة، هكذا أيضا بحمد الله في اليمن رغم التصوف ورغم التشيع قد أصبح أكثرهم أهل سنة، هكذا أيضا أعداء الإسلام. تسمعون أو أنا إذا سجدت استمعت ليلة السبت ما أسمع إلا من إذاعة الظاهرة وخطب آية الله فلان في إفريقيا وآخر خطب الجمعة في إفريقيا وآخر خطبها في إندونيسيا وآخر خطب الجمعة بكذا وكذا. فلها يجوبون الدنيا لأجل دعوتهم الباطلة. وأهل السنة أحق الناس أن يكونوا جماعة من العلماء، الذين لا يخدمون السياسة وسيجدون القبول بإذن الله عز وجل، الذين لا يخدمون الحزبية، مجموعة يصورونهم لزيارة إخوانهم أهل السنة. يدعون إخوانهم أهل السنة بماذا؟ بجميع البلاد الإسلامية، حتى لو وجدوا أناسا بعدن، وإن كان الدخول إلى عدن نسأل الله أن يطهرها من الشيوعية على خطر. نحن لا نريد أي لا نريد أن يخاطب إخواننا بأنفسهم، لكن نريد أي بلد الاهتمام بهم بواسطة الكتب، بواسطة الرسائل، بواسطة جميع الأمور، يدعون إلى كتاب الله ويوجهون إخوانهم أهل السنة. لكن من الذي يذهب إلى أهل السنة؟ أيذهب لهم جهال يدعونهم إلى الحزبية؟ يذهب إليهم علماء من أمثال أخينا في الله مصطفى العدوي الذي هو متجلد من ماذا؟ من خدمة أصحاب الأهواء ومن الحزبية. نحن ما نريد إلا رجلا لا يدعو إلى حزبية ولا يدعو إلى سياسة. والله يا أخوان، إذا ذهب بلد يدعوه إلى الله وعلم به أهله أنه يدعو دعوة خالصة لوجه خالصة لوجه الله يستبشرون. إذا علموا أنه آلة لحكومة يتبرمون منه. فنحن نريد جماعة من إخواننا أهل السنة يتتبعون إخوانهم وزيارة إلى الهند، إلى باكستان، إلى السودان، إلى مصر، إلى جميع البلاد الإسلامية. فأهل السنة يعتبرون أكثر العالم الإسلامي، ويعتبرون أضعف العالم الإسلامي. نعم يا إخواننا، لماذا؟ لأنهم متفرقون، متشتتون، لا تدري كل طائفة وكل أهل بلد ما عند الآخرين، انتهى ببعضهم الحال أنني أخبرت ولكنهم ليسوا من أهل السنة، أنني أخبرت أنهم صوتوا في باكستان لهذه المدبرة، ما اسمها يا أخوان؟ هذه التي هي رئيسة الوزراء، لا أستطيع أن أنطق باسمها، التي هي رئيسة الوزراء صوت بعضهم ما شاء الله من أصحاب الحديد ومن أصحاب كذا، ويصوت بهذه المدبرة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فضروري أن أهل السنة يتفتتون وللزوايا خبايا. ربما تجدون من هو أحسن منكم ومن هو أبلغ على دين الله منكم. إذا زرتم إخوانكم أهل السنة في الزوايا خبايا كما قلت لك، ربما تجد من هو أبلغ على دين الله منه ومن هو أحرص على دين الله منه. فأمر ضروري. وبعد هذه المقدمة أرجع إلى جواب سؤال أخينا حفظه الله تعالى. هذه الجماعات المتبعثرة المتفرقة تعتبر نقصا على الإسلام، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إني آمركم بثلاث وأنهاكم عن ثلاث، وذكر من الثلاث أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبينا واحد وكتابنا واحد، وطريقة سلفنا إذا قرأناه في طريقة سلفنا كالإمام البخاري، الإمام أحمد، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة بن الحجاج، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الزهري، سعيد بن المسيب إلى غيرهم، نجدهم أهل منهج واحد وأهل دعوة واحدة، يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول سبحانه وتعالى في شأن أهل الكتاب: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أعداء الإسلام يحرصون غاية الحرص، يحرصون غاية الحرص على تفرقة المسلمين. ذلك لأنهم يخافون من اليقظة الإسلامية أعظم مما يخافون من متاجعنا ورشاشاتنا وطائراتنا. لماذا؟ لأن أصحاب اليقظة الإسلامية ليس عند أعداء الإسلام ما عند أصحاب اليقظة الإسلامية من الإيمان بالله عز وجل ومن الاعتماد على الله عز وجل. أما تلكم الصواريخ وتلكم الطائرات فعندهم ما هو أكثر وأكثر، فيخفي ألا تحتذروا أنفسكم يا أصحاب اليقظة الإسلامية. ويا أيها الدعاة إلى الله، ينبغي ألا تحتذروا أنفسكم وأن تعلموا أن هذه الدعوة وأن دعوتكم أيها الدعاة إلى الله تهز أمريكا وتهز روسيا وليس بالأراجيل. فالذين يذهبون إلى هنالك يعرفون أنهم وكيلون من الدعوة إلى الله عز وجل. فعلينا جميعا أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى وأن نحرص على التزود من العلم النافع. التزود من العلم النافع، كل مسلم، لا أقول كل مسلم بل أقول كل داع يدعو إلى الله عز وجل، ينبغي أن يأخذ من اللغة العربية ما يستغيب به لسان، وأن يأخذ أيضا من معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حتى لا يهز المنابر بحديث ضعيف أو حديث موضوع. في ذات مرة زعيم جماعة فإذا هو يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إني نصرت بالشباب وخذلني الشيوخ. أين هذا الحديث يا عبد الله؟ هكذا يا إخواننا من تلك الأحاديث التي يأتون بها. أما جماعة التبليغ، فماذا؟ فبضاعتهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هكذا معشر المسلمين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. كما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وجماعة من الصحابة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مبعده من النار. الشخص يريد أن ينذب الناس ويحدثهم بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة وهو يهلك نفسه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مبعده من النار. ما أحوج جماعة التبليغ إلى أن يطلبوا العلم عند أهل السنة، ما أحوج الإخوان المسلمون إلى أن أنصفوا إلى أن يطلبوا العلم عند أهل السنة، ما أحوجهم إلى أرادوا أن يدعوا إلى الله على بصيرة. ولست أقصد أنهم يأتون إلى دمات، فأهل السنة قد يستمتعون ويستقدرون إذا قلنا لهم يأتون إلى دمات. أهل السنة بحمد الله في اليمن موجودون، وفي نجد، وفي أرض الحرمين، وفي مصر يطلبون العلم عند إخوانهم أهل السنة. الحماسة هذه حماسة مؤقتة، يتحمسون للدين ويجتمع الجموع، وهي حماسة مؤقتة. كيف يعبد الله الشخص على جهل، وكيف يدعو على جهل؟ المسلم كما انه ينبغي ان يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، كذلك يدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الذي يدعو لأجل الكراسي، الذي يدعو لأجل المال، الذي يدعو لأجل الحزبية، الذي يدعو لأجل المذهب، الذي يدعو لأجل الهوى، هل هو يدعو إلى الخير يا أخواننا أم هو يدعو إلى غير الخير؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من دعا إلى هدى كان له من الأجر، كان له من الأجر مثل أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر لمن أوزار من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. هل يستقل المرون أو ليستكثر؟ هل يستقل المرون أو ليستكثر من الدعوات التي أصبحت تصطرف وأصبحت تروج ولو بالكذب؟ وقد يكون احوال الاخوان المسلمين بالكويت وفي ارض الحرمين وفي نجد احسن حالا من اليمن، قد يكونون احسن حالا من اليمن. ما اما عندنا فيا اخي لو جئت بعد العصر، لو جئت بعد العصر وهم قائمون على الغار، لرايتهم كجماعه المعزاء ابتلتت على الدر، ابتلتت على الدرسين يا اخانا. لا تظن انني ابالغ ولا تظن انني يعني اتكلم بما ليس موجود. انا ادعوك الى زيارة اليمن لتعرف ماذا، لتعرف ماذا. نعم، رب العزة يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح مسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحذره. التقوى ها هنا بحسب من الشرع يحذر اخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. انا اسالكم ايها الاخوه، الذي يستشير شخصا ويقول له انا اريد ان اذهب وادرس عند فلان، فيقول له: لا، فلان هذا قد اصبح شيخا وما هو حركي، ما هو حركي، اذهب وادرس عند فلان الذي هو حركي. عند جاهل من الجهال يا اخواننا، عند جاهل مخزن مدخن من الجهال، اذهب وادرس عند فلان الذي هو حركي. فالذي يزهد في مجالسة العلماء إنما يزهد في الخير. رب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وفي الصحيحين من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي يشهدك عن مجالسة العلماء، ومن أعني بالعلماء؟ أتظنون أنني أعني الصوفية؟ أتظنون أنني أعني الشيعة؟ أتظنون أنني أعني الذين أصبحوا آلة للسياسات تتصرف فيهم كيف شاءوا؟ أعني بالعلماء الذين هم علماء السنة يدرسون في مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير وجامع الترمذي ومسند الامام احمد إلى غير ذلك من كتب السنة، إلى غير ذلك. وهكذا العقيدة الطحاوية. بعض الشباب شغلوا بماذا يا إخواننا؟ شغلوا بماذا؟ شغلوا بكتب شريح الله. والله يا ابناء هذا المنزل كانت لها عندما كنا في الجامعة، الله والإسلام والرسول، ما شاء الله. وكأن الذي ما عند هذه الثلاثة الكتب جاهل ولا عرف دين الإسلام. الله كلها الثلاثة لشاهد حوى، الله والإسلام والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أي دعوة تقوم على تلبيس وتدليس لا بد أن ينكشف أمرها، لا بد أن ينكشف أمرها. انظروا دعوة الشيعة عندنا باليمن عند أن قامت على تدليس وتدليس، ماذا أصبح القبائل يبغضون هذه الدعوة، فأصبح القبائل جزاهم الله خيرا أعظم الناس، أصبحوا أعظم الناس إنكارا على هذه الدعوة. فهكذا أيضا الدعوة التي تقوم على تلبيس وعلى تدليس لا بد أن تنكشف اليوم أو غدا، ثم بعد ذلك أيضا، ثم بعد ذلك أيضا. الحمد لله دعوة أهل السنة باطنها كظاهرها، باطنها كظاهرها فيما يتعلق بالحكومات، باطنها كظاهرها فيما يتعلق بالمجتمع، باطنها كظاهرها فيما يتعلق بتحصيل العلم الناس. كيف لا؟ هم ينكرون كل منكر يوجد في المجتمع بحسب الاستطاعة، لكنهم لا يرون الخروج على الحاكم إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان، لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشر، وعلى أن لا نناجي على أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. ولما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم سترون بعدي آثارا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الحق الذي لكم. ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعد وسيأتي بعد خلوه يقولون ما لا يفعلون أو يفعلون ما لا يؤمرون بهذا المعنى. قالوا: يا رسول الله، أفما يقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. ولما جاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتبغضونهم، لا طيب، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نفرق بينكم؟ أضرب عنبة كائنا من كان. ومع هذا فهم ينكرون المنكرات الموجودة في المجتمع من تبرج وسفور ومن فساد كائن في المدارس والجامعات. ومن فرائض وجمال ومن بلوغ ربوية جمعوا ما يخالف دين الإسلام فهم ينكرون. أما كون دعوتهم باطنها كظاهرها بالنسبة إلى المجتمع فإنهم يحبون للمجتمع الخير ويحرصون على أن يتفقه المجتمع على أن يتفقه المجتمع في دين الله، يحبون أن يبدأ أبناء المسلمين بالدراسة بحفظ كتاب الله وأن يدرسوا بعد ذلك ما تستقيم بها ألسنتهم من الكتب من اللغة العربية، ثم بعد ذلك علم الحديث، يحرصون على هذا. ويسوءهم أن تضيع أوقات الطلاب في أرسم دجاجة أرسم ديكار وفي قالت الله وقال أحمد قالت الله وقال أحمد يا إخواننا أين أسهل على الطالب قالت الله وقال أحمد الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه يسمعه الطالب مرة واحدة ويستطيع أن يحفظ وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت يسمعه الطالب أيضا بأسرع وقت ويحفظ وهكذا أيضا من تلك الأحاديث الصغيرة حتى نربط شبابنا في كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرى فإنها تعتبر من المخدرات لكم أيها الشباب تعتبر من المخدرات لكم أيها الشباب فاتقوا الله في أوقاتكم واغنموا شبابكم. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح أعني صحيح البخاري من حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ما شاء الله يا أخي ما شاء الله يوم القيامة ماذا يوم القيامة بارك الله فيك أخوك يأتي إن شاء الله بثواب حفظ القرآن وبثواب الدعوة إلى الله وأنت تأتي بالكرة اليدوية وبكرة القدم بالكرة اليدوية وبجماعة الزمالك وبجماعة كذا وكذا. يا إخواننا أين نحن جزاكم الله خيرا ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأموال التي تصرفها الحكومات في القرآن وفي ملاعب القرآن سيسألون عنها ما كان أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب ليصرفوا عن بيت أموال المسلمين في الألاعيب كانوا يصرفون هذه الجهاد في سبيل الله. نحن نريد الأموال أن ترسل إلى إخواننا الفلسطينيين الذين يواجهون إسرائيل بالأحجار وبالقزاز ونحن نريد أيضا أن ترسل إلى إخواننا الإفغانيين الذين رفعوا عارا عن المسلمين نريد أن ترسل إلى إخواننا المسلمين. فتقول هذا أمر لا أستطيع أن أزيله. أقول الأمر كما قلت لكن أنت تدعو إلى الله على بصيرة وتبتعد عن مجالس الزور هذه تعتبر مجالس له ومجالس زور ومجالس تبعدك عن الله تبعدهم عن ماذا؟ عن صلاة العصر وعن صلاة المغرب وغير ذلك من الأمور يا إخواننا. أما الأموال التي تنفق فيها يا إخوان فتذكروا أنها في غير سبيل الله وأنها لتقتيل المسلمين. المسلمون مخدرون يا إخواننا مخدرون. نحن نريد شبابا ماذا يقتدون بصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الذين كان أحدهم يأتي إلى رسول صلى الله عليه وعلى وسلم ما يقول يا رسول الله أريد أن أخرج وأجاهد معه في سبيل الله. فيقول له الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم: أنت صغير. ثم يرجع وهو يئن من الحزن، لماذا لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ لماذا لم يخرج لينال الشهادة؟ ما هو كأس البلد كالكأس العالمي إلى غير ذلك من تلكم الألعاب؟ أمر مخطط من قبل روسيا ومن قبل أمريكا. المسلمون مسيرون غير مخيرون، شاءوا أم أبوا. وإلا إذا كانوا مخيرين نقول لهم: لماذا يبدأ الطالب في التعليم؟ لماذا يبدأ الطالب في التعليم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفي عهد الصحابة، ثم بعد ذلك إذا أخذ ما يحتاج إليه من العبيدة؟ لسنا نحرم عليه أن يتعلم الطب، ولسنا وقبل ذلك لا نحرمه، لكنه ذهب إلى الأدنى وترك الأعلى، ولا أن يتعلم أن يكون طيارا، ولا أن يتعلم الأمور الدنيوية التي تنفعه. أما إذا كان رجلا محنكا في أمور الدنيا، رجلا محنكا في أمور الدنيا ومن دينه ما يعرف إلا طبعا ويعني، ما يعرف إلا طبعا ويعني، ماذا يا رجال؟ ما شاء الله، وعند الشهادة تكسرها من روسيا، وعند الشهادة أيضا عنده شهادة ماجستير أو دبلوم إلى غير ذلك من بلد كذا وكذا. هذا قد أصبح ماذا؟ أصبح هدية للبلد، هدية للبلد يا إخوان. وما يرجع من روسيا إلا وهو مفتون. جزا الله بعض إخواننا خيرا. يقول: وقد ذهب إلى بعض بلد الكفر فكنت أحدثه عن ماذا؟ عن شأن فتنة النساء. قال: الأمر أعظم من ذلك، فتنة النساء وغيرها. ربما لا يرجع الشخص إلى بلده إلا وهو لا يرى بلده شيئا، لا يرى بلده شيئا. إذا رجع إلى بلده بعدما يرى هناك من الزخارف، من الزخارف الزائلة. لو كانت الدنيا أمرا مهما لأكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ما كان يحسب الحجر على بطنه، على بطنه. فالمسلم الذي يهمه أمر المسلمين ينبغي أن يبدأ من الأساس. ينبغي لماذا؟ لأن لنا نحو 200 سنة في جميع البلاد الإسلامية والمسلمون مخدرون. نحو 200 سنة لابد أن يبدأ من الأساس يا أخواننا، الذي يريد أن يدعو والاستجابة للسنة. ما تأتي الاستجابة للسنة لسنا نتوضا، أن تأتي بالملايين وأن تأتي بالآلاف. الذي يستجيب واحد بعد الواحد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هذا الذي ينبغي أن نبدأ في تعليمنا، أما أن تبدأ تهرول بعد الشهادة يا عبد الله، تبدأ تهرول بعد الشهادة إلى متى؟ إلى نحو 30 سنة تأخذ الدكتوراه، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك ماذا؟ تفكر في بيت وزوجة وسيارة ووظيفة، ما يكون بعدها إلا هذا. أما الدعوة تكون خائفا، لأن المرتب قد أصبح قدر 30,000، فتخشى لا تغضب عليك الحكومة تطردك، ومن أين لك 30,000 بالشهر؟ من أين لك 30,000 بالشهر؟ يا إخوان، ما ينبغي أن يستحفظون بأموالهم، ما ينبغي أن يستعبدوا الدعاة إلى الله بأموالهم. ينبغي أن نعرف قدر الدنيا وما كان عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا الحديث يعتبر علما من أعلام النبوة، فإنها قد بسطت الدنيا على كثير من المسلمين، فأصبح لا يريد إلا الحياة، أصبح لا يريد إلا الحياة بخلاف سلفنا الصالح، بخلاف سلفنا الصالح. قلنا إنه لا ينبغي أن نهتم بالشهادات ولا أن نلتفت إليها، وإنني أذكر علماء أهل السنة، أذكرهم الله سبحانه وتعالى وأنشدهم الله سبحانه وتعالى أن يجلسوا لطلبة العلم في المساجد، الوظيفة التي يمكن أن كاتبا من الكتاب يقوم مقامك تتركها للكتاب وتبقى لطلبة العلم في المساجد. وإياك أن تقول إذا لم أذهب إلى الجامعة فسيؤتى بشيوع أو بعثي أو ناصري، أقول إذا لم تذهب أنت ولم يذهب فلان ولا فلان ولا فلان، إن سوى الناس بأولادهم وأتوا بهم إليكم إلى المساجد وتعطلت الجامعات، تعطلت الجامعات التي ماذا؟ ما شاء الله دكتورة تدرس الشباب، أيكون عقول الشباب يكون عقولهم وقلوبهم عند ماذا؟ عندما يتعلمونه، أم عقولهم وقلوبهم عند ابتسامات الدكتورة وعند التفاتاتها؟ يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ثم أهلك أنهم أرتوت بحزبي وببعثي يدرس. فالرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يخبرنا عن الأنبياء يوم القيامة أنهم يقولون: نفسي نفسي نفسي، أنا لا أقول لك تذهب وتدرس الفتيات من أجل المال وتبي شيوعي، الفتيات يدرسن في بيوتهن كما أدب الله نساء نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نعم، من قال له؟ من قال السيد محمد والسيد ناصر والسيد فلان، من قال له أن يذهب بابنته إلى الجامعة والقاضي العلامة، من قال له أن يذهب بابنته إلى الجامعة؟ من قال له أن يذهب بها ثم بعد ذلك أنت الذي تريد؟ لا، تبقى في بيتها إلى ماذا يؤهل الشهادة؟ أن تذهب وتكمل دراستها في روسيا، وتذهب وتكمل دراستها في ماذا؟ في ماذا يا إخواننا؟ في أمريكا إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك هذه الجامعة لماذا لا يكون المسؤول عنها أفضل العلماء في كل بلد، سواء كانت في اليمن أم كانت في أرض الحرمين أم كانت في نجد، يكون المسؤول عنها أفضل العلماء، ويقال له: الذي يجيزه الإسلام نريد أن تعمل به، والذي يخالف دين الإسلام ينبغي أن نمدده وأن تنبذه. فينبغي لنا إخواننا في الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن ندعو جميعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.